المسألة الرابعة قال رحمه الله: ولا تخرج بالسيف على الأئمة. وإن ظلموا، الأئمة المراد بهم الحكام، السلاطين، الملوك، الرؤساء، بأي اسم سموا، سمي حاكما، سمي إماما، سمي خليفة، سمي أميرا، سمي ملكا، سمي رئيسا، سمي شيخا ونحو ذلك، ما دام حاكما في قطر من الأقطار استتب له الأمر واستقر له، إما بالرضا والاختيار أو بالقوة والغلبة على أهل هذا القطر، عليهم بسيفه وقوة حتى تمكن منهم، فإنه لا يجوز الخروج على هذا الحاكم، على هذا الإمام، وإن ظلم. وذلك لأن الله تبارك وتعالى قد أوجب علينا طاعة الأئمة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعته استقلالا، وأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم استقلالا، حيث أعاد الفعل معها بقوله: وأطيعوا الرسول. فإن طاعة الرسول طاعة لله تبارك وتعالى، ثم عطف عليهما طاعة الولاة والحكام، فقال: وأولي الأمر منكم، فحذف الفعل، فدل على أن طاعتهم لا تجب استقلالا، وإنما طاعتهم تكون تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وجبت الطاعة لهم، وإذا أمروا بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا ينزع يدا من طاعة، يد من طاعة لا تنزع يد من طاعة، فلا تطعهم في معصية الله، ولكن لا تخرج أيضا عليهم، فإن هذا من معصية الله. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: اسمع وأطع ولو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبا. أبو ذر عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم مثل هنا بالحبشي وعبد، وصفه بالعبودية، وكأن رأسه زبيبة، لأن العرب يأنفون أن يطيعوا بعضهم لبعض في الجاهلية، فكيف بمن هو من غيرهم؟ فكيف إذا كان عبدا وعبد فيه ما فيه؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب من القلوب أنفة الجاهلية التي كانت، ويحكمهم بشرع الله تبارك وتعالى. وهذا يتصور في حال الغلبة، يعني ما يكون لنا نحن اختيار، وإلا الحاكم ينبغي أن يكون حرا، ذكر حر مسلم، العبد لا. لكن لو فرضنا أن هذا العبد تغلب وكون جيشا وعلي به الناس، ظهر عليهم بالقوة بسيفه وسلطانه وجنده، وأصبح ملكا في هذا القطر، ما دام مسلما يجب طاعته، تجب طاعته ولا تجوز معصيته، ولا يجوز الخروج عليه بالسيف. وإن ظلم، وذلك لأن الأمراء إن ظلموا فهذا الظلم خاص، يقع على طائفة مخصوصة، من الناس، لكن بالخروج عليهم تقع الفتنة العامة والمصيبة العامة، يقع الضرر على عامة المسلمين. فيجب أن ينكر ما عندهم من الظلم والباطل بالطرائق الشرعية، ينكر عليهم بالطرائق الشرعية. وما هو كل أحد ينكر على الحاكم، النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك فقال إن كان يسمع منك، قال عليه الصلاة والسلام فليأتي إليه وليخلو به، وليأخذ بيده وليخلو به وليحدثه فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. فالإنكار على الولاة، الإنكار على الحكام، الإنكار على الملوك، الإنكار على الأمراء ما يكون علانية، لأن هذا الشر يولد الشر، وحينئذ تهيج الفتنة ويقوم الناس ويثورون بسببك، فتكون سببا في الشر عياذا بالله من ذلك، تسبب في خروج الناس على الأئمة وأنت لا يجوز لك أن تخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، كما في حديث أم سلمة، فمن أنكر فقد بريء، ده أنكر عليهم برئ، ومن كره يعني بقلبه ما أحدثوه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، الذي يرضى ويتابع هذا الذي عليه الإثم، أما إذا لم ترضى فأنت حينئذ ممتثل لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، على المرء المسلم السمع والطاعة، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فأنتم تسمعون هنا سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، هؤلاء الأمراء علينا تعرف منهم وتنكر، تعرف المعروف وتنكر الباطل المنكر. فلما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نقاتلهم، قال صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا، خرجه مسلم في صحيحه، لا ما صلوا، والحديث الأخرى ما أقاموا فيكم الصلاة. فلا بد من الصبر والاحتساب. وقول عمر رضي الله تعالى عنه هنا جاء به أيضا وإن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر، هذا قاله عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة كما حش عندكم المحقق، وذلك حينما قال له لا أدري لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبدا حبشيا مجدعا، وإن ظلمك فاصبر وإن ضربك فاصبر. هذا فيه رد على العريفي اللي بالأمس طلع علينا يتكلم ويقول وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، قال هذا في العادل، وأنتم تسمعون الآن قول من؟ قول عمر رضي الله عنه. أفنأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر أو بقول الذي يهرف بما لا يعرف كالعريفي وأمثاله الذي يحتاج إلى التعريف بهذا النص الشريف وأمثاله؟ عمر رضي الله عنه يقول لسويد بن غفلة لا أدري لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبدا حبشيا مجدعا، الإمام أمر عليك أمير حبشي عبد مجدع على طراف، عليك أن تطيع. ثم قال له وإن ظلمك فاصبر وإن ضربك فاصبر، فهذا الأمر بالصبر على الظالم ولا على العادل كما يقول العريفي؟ على الظالم، هذا هو. وإن ظلمك فاصبر وإن ضربك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقص في دينك فقل لا سمع ولا طاعة دمي دون ديني، يعني لا تجب إلى المعصية. فهذا الذي يفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق مع ضم الأحاديث بعضها إلى بعض